من الكلمتين لم يزل، فقيل فيها أزلية وتفسيرها لم يزل، فالله جل وعلا أول بمعنى لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته، فهو سبحانه أول في ذاته فليس قبل ذاته شيء، وهو أول جل وعلا بصفاته أيضا وبأسمائه جل وعلا وبأفعاله، فإن أسماء الله تبارك وتعالى وإن صفات الله جل وعلا لم يكتسبها جل وعلا اكتسابا بعد حصول الخلق كما هو الحال في المخلوقين، فإن الصفة أو الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسابه للصفة، فيقال فلان كاتب بعد أن حصلت منه الكتابة، وفلان قادر أو قدير بمعنى أنه حصلت منه هذه القدرة يعني في أجناسها، وهكذا فلان صانع صنع شيء بمعنى حصل منه ذلك، وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه قابلا لها، كما يقال في الإنسان حين ولادته إنه ناطق بمعنى أنه يقبل ذلك، والله جل وعلا لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته ولم يزل بأفعاله، يعني أن أسماء الله جل وعلا فيها صفة الأولية كما أن ذاته جل وعلا لها صفة الأولية، فكذلك أسماء الله جل وعلا كذلك صفاته كذلك أفعاله، يعني أن الله جل وعلا هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا يعني أنه جل وعلا كما يعبر طائفة من أهل العلم سبق الأشياء، وهذا السبق وإن كان يجول من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو من باب الإطلاق الوارد، بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية، الله جل وعلا أول، وهذا هذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أنه جل وعلا إنما كانت الأشياء بإيجاده لها وبخلقه لها وبصنعه لها، فهو جل وعلا أوجد الأشياء ولهذا تكون الأشياء حادثة، قوله هنا والله جل وعلا الأول يعني الذي لا يوصف بأنه حادث، ولهذا قال بعض الناس إن معنى الأول إنه هو معنى اسم الله الذي سموه به القديم، قالوا إن الأولية هي القدم، وهذا غير صحيح، لأن القديم وإن كان يحتمل الأزلية لكنها احتمال من الاحتمالات، وذلك أن اسم القديم يطلق في العربية وجاء استعماله أيضا في القرآن على نحوين، الأول أن يكون مطلقا يعني من الزمن يعني قدم على جميع الأشياء، ومنها أن يكون قدم نسبي، أن يكون قدما نسبيا يعني أن يكون قديم يعني إطلاق اللفظ قديم على بعض الأشياء، الأول واضح، والثاني كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، قال أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهذا فيه قدم نسبي، ولهذا لما احتمل هذا اللفظ أن يكون فيه المعنيان معنى القدم المطلق والقدم النسبي لم يصح أن يطلق في أسماء الله جل وعلا وأن يقال إن من أسمائه القديم، وذلك للاحتمال، فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، كلها أسماء كمال، وأما الاسم الذي يحتمل شيئين فإنه لا يطلق في أسماء الله جل وعلا وليس من أسماء الله الحسنى. وهذا مثل الصانع ومثل المريد وأشبه ذلك. أما الصفات أو الآثار الصفات هذا قد يطلق عليها أنها قديمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. وهذا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه جل وعلا، بل هو إطلاق على بعض ما له جل وعلا: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم. فالقديم ليس نعتا لله جل وعلا، بل نعت للسلطان. ولهذا لا يصح أن يقال إن من أسماء الله إن من أسماء الله جل وعلا القديم لهذا الأمر. الأول أعظم، اسم الله الأول أعظم وأجل من القديم، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية للذات والأسماء والصفات والأفعال. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال جل وعلا: والآخر. الآخر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي ليس بعده شيء، يعني الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول جل وعلا في سورة غافر: لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه جل وعلا بقوله: لله الواحد القهار. فكل شيء إلى الفناء والهلاك، وهو جل وعلا الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء. وهذا لا شك دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبيره، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. وهو جل وعلا الأول الذي له الأزلية، والآخر الذي له السرمدية جل وعلا. قال هنا: الآخر الذي ليس، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء. وآخريته جل وعلا المراد منها هذا الذي وصف. وأما نعيم أهل الجنة ومعهم فيه، فإن النصوص أطلقت أنهم خالدون فيها أبدا، يعني أن أهل الجنة يخلدون فيها أبدا. وأهل النار النصوص جاء فيها الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدا. وهذه الأبدية لا تنافي كون الله جل وعلا آخرا، لأن آخريته جل وعلا معناها الذي ليس بعده شيء، وهو جل وعلا يهلك المخلوقات جميعا ويبقى جل وعلا وحده، ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه الجليلة العظيمة جل وعلا بقوله: لله الواحد القهار. قال سبحانه هنا: والظاهر والباطن. الأول والآخر اسمان لاستغراق الزمان، استغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهى. فلو تصور أن للزمان ابتداء، الله جل وعلا أول هو قبل ذلك، ولو تصور أن للزمان انتهاء فإن الله جل وعلا آخر أي بعد ذلك. فإذن الزمان مستغرق في هذين الاسمين الأول والآخر. واسم الله الأول واسم الله الآخر دلالتهما أكثر وأعظم من دلالة الزمان، يعني أن الزمان جميعا لو تصور له ابتداء وله انتهاء فإن هذين الاسمين لله تبارك وتعالى تسع ذلك الزمان كله وغيره، يعني أن الزمان لو تصور أنه موجود بكماله زمان لا بداية له وزمان لا نهاية له، فالله جل وعلا ليس قبله شيء، والله جل وعلا ليس بعده شيء، لا الزمان ولا غيره. قال سبحانه وتعالى هنا والظاهر والباطن، وهذان اسمان لعلو الله وقربه. فالظاهر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمراد بالظهور هنا العلو والفوقية كما فسرها عليه الصلاة والسلام. وعلوه جل وعلا وفوقيته الذاتية هي معنى كونه جل وعلا ظاهرا، الظاهر فليس فوقك شيء، يعني الظاهر بذاته، لأن معنى ظهر على الشيء على عليه، كما قال سبحانه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلو على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج وغيره. قال هنا والظهر، فإذا الظهور هنا هو كونه جل وعلا فوق كل شيء، يعني لذلك علو الذات فوقية الذات، وأنه جل وعلا مستوى على عرشه فوق خلقه أجمعين. وليس المراد بالظهور هنا ظهور آثار الصنعة، الظاهر يعني الذي ظهرت آثار صنعته ودلت الأشياء عليه، كما قال الشاعر في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ليس المراد ذلك، بل الظهور هنا كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليس فوقك شيء. ويحتمل أن يكون في معنى الظهور علو الصفات، لأن اسم الظاهر اسم فاعل ظاهر دخلت عليه الألف واللام، فدخول الألف واللام على أسماء الفاعلين يدل على عموم ما اشتمل عليه الاسم اسم الفاعل من المصدر، واسم الفاعل ظاهر اشتمل على مصدر وهو الظهور، والظهور بمعنى الفوقية تكون فوقية ذات فوقية صفات، يعني أن يكون الظهور ظهور الذات كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أيضا مشتملا على ظهور الصفات، يعني أن صفات جل وعلا فوق كل الصفات، لأن العلو كما ذكرت لكم سابقا والفوقية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات فوقية الذات، وعلو القدر فوقية القدر، وعلو القهر وفوقية القهر. ومن أهل السنة من العلماء من يقول العلو قسمان، ومن أهل السنة من العلماء من يقول العلو قسمان، هذا التقسيم المعنى واحد، منهم من يقول العلو قسمان والفوقية قسمان، علو الصفات وعلو الذات. وعلو الصفات يدخل فيها جميع أنواع الصفات، والتي منها القدر والقهر. وتوفيق بين القولين أن من قال من أهل السنة وهم الأكثر يعني خصوا الفوقية والعلو بالثلاثة أقسام هذه، فوقية الذات فوقية القدر فوقية القهر، أن القدر والقهر هؤلاء قد نازع فيهما، يعني هذان المصدران وهاتان الصفتان نازع فيها أهل البدع، فقال طائفة من أهل البدع نقول بفوقية القدر والقهر دون غيرها من الفوقيات ودون غيرها من أنواع العلو. أما علو سائر الصفات فهذا متفق عليه، وهم لما نصوا على إثبات هذين دون إثبات علو الذات فوقية الذات احتاج أهل السنة إلى أن يقسموا الفوقية إلى هذه الثلاثة، وهي فوقية وعلو الذات وفوقية وعلو القدر فوقية وعلو القهر، باعتبار أن المبتدئة أثبتوا علو القدر وعلو القهر ونفوا علو الذات. وإلا فإننا نقول إن صفات الله جل وعلا كلها علا، له الصفات العلا كما أن له الأسماء الحسنى، فكل صفاته هي العليا جل وعلا. فإذا العلو يقسم إلى علو ذات وعلو صفات، ويقسم أيضا علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. ثاني هذا علو الذات وعلو القهر والقدر هو الأكثر في كتب أهل السنة مراعاة لحال المبتدعة في نفيهم لذلك. الظاهر لا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يدل على علو الذات ويدل على استوائه جل وعلا على عرشه، لكن دلالة على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك. قوله والباطن، اسم الله الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي ليس دونه شيء، واختلف العلماء والمفسرون في هذا الاسم كثيرا، والذي عليه أهل التحقيق أن يقال إن اسم الله الباطن يوقف فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه اسم لا تفسره اللغة ولا يفسره السياق، ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب، والقرب في هذا يعنى به القرب العام من المخلوقات، والقرب العام من المخلوقات لا بد أن يفهم مع اسم الله الظاهر، لأن القرب العام من المخلوقات إما أن يكون قربا بالذات وإما أن يكون قربا بالصفات، فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله الظاهر، فلا بد أن يكون قربا بالصفات، ولهذا قالوا إن الباطن اسم لقرب الله جل وعلا، وقربه نوعان: قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة، وهذا تمثيل لهذه الصفات، وقرب خاص من أوليائه بالإجابة وبنصرهم ونحو ذلك بسماع دعائهم إلى آخره. إذن لفظ الباطن ينتبه إلى أنه لا يدخل كثيرا في بحثه ولا في تفصيل الكلام عليه، لأنه مزلة أقدام الباطن. ومن هذا الاسم دخل كثير من ولاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات، حتى وصلوا في تفسيرهم باسم الله الباطن إلى القول بالوحدة والقول بالحلول والاتحاد. أحسن تفسير له، بل التفسير الذي يتعين تفسيرا دون غيره، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الباطن فليس دونك شيء، فسره أهل السنة بأنه يدل على قرب الله جل وعلا، قرب الإحاطة والعلم والقدرة ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى بعدها: وهو بكل شيء عليم. وهذا في إثبات أن متعلق العلم هو كل شيء. قد تقدم لك أن كلمة شيء في نصوص الكتاب والسنة أنها تفسر بأنها ما يصح أن يعلم، وهو بكل شيء عليم ما يصح أن يعلم، سواء أكان واقعا أم لم يكن واقعا، سواء أكان ماضيا أم كان حاضرا أم مستقبلا، وسواء أكان مقدرا أم حاضرا، يعني أم غير مقدر. لأن قوله وهو بكل شيء عليم هذا يشمل كل شيء، ولهذا استدل به أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف مستأنف، وأن الله جل جلاله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات، كل هذا يرده قوله وهو بكل شيء عليم. قال سبحانه في الآية التي بعدها: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فيها اسم الله جل وعلا الحي، هذا هو الشاهد، وهذا كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تقدم الكلام على اسم الله الحي، وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله جل وعلا بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل مما اختلفت فيه عبارات العلماء بما يفسر، ولعله أن يكون من أحسنها أن التوكل هو صدق التجاء القلب إلى الله جل وعلا بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب، وذلك يجمع شيئين: التفويض وفعل الأسباب. وهناك التفويض، قد فسر التوكل لأنه تفويض الأمر إلى الله، وهذا ليس بصحيح، وإن كان لغة وكلتك بالأمر، أو تقول العرب توكلت على فلان يعني فوضت أمري إليه، توكلت على الله يعني فوضت أمري إليه، لكن جاء الشرع ببيان أن الأسباب وتحصيل الأسباب أنه من التوكل، هذا في قوله جل وعلا، في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا، وذلك من الطير عمل. فإذا التوكل يجمع فعل السبب وتفويض الأمر إلى الله وصدق اللجأ إلى الله في أن يحصل المقصود. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل عبادة قلبية عظيمة من العبادات القلبية العظيمة، والعبادات القلبية منها ما يجوز إظهاره على اللسان، ومنها ما لا يجوز التعبد به لسانا، فهذا توكل مما يجوز التعبد به لسانا لمجيء السنة بذلك. تقول: توكلت على الله، اللهم إني متوكل عليه، تظهر ذلك بالكلام. وهناك من العبادات ما لا يكون التعبد بإظهاره كالحب ونحو ذلك، يعني العبادات القلبية. فإذا هي تنقسم إلى قسمين: منها ما يتعبد بذكره توكلت على الله، ومنها ما لا يتعبد بذكره كالمحبة أحببت الله أحبك يا الله ونحو ذلك. هناك في تفصيلات للتوكل، لكن مكان هذا الكلام على توحيد العبادة وتقسيمات التوكل والفرق بين التوكل والوكالة ونحو ذلك. هنا مسألة يكثر السؤال عنها في التوكل، وهي قول القائل: توكلت على الله ثم على فلان. توكلت على الله ثم على فلان، من أهل العلم من أجازها، ومنهم وهم الأكثر من منعها. والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل قلبي، وأنه لا يسوغ التوكل على أحد إلا على الله جل وعلا. قال سبحانه: فعليه توكلوا، على الله توكلنا، اختصاص ذلك بالله. أما المخلوق فيقال وكلت فلانا ونحو ذلك، اعتمدت على فلان. أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب، لأن الذي يفعل الأمور وينفذها على ما يرجو العبد هو الله جل وعلا، والمخلوق قد يكون سببا، لكن إذا كان سببا لا يصح، قد يكون سببا، وإذ كان سببا فإنه لا يصح أن يفوض الأمر إليه. قال طائفة من أهل العلم: لا بأس أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، لاعتبار أن العامي إذا أطلقها لا يعني بها توكل الذي هو عبادة القلب، وإنما يعني به ما تكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهرا دون عمل القلب. والتوكل هذا انقسامه من حيث الحكم أن الشرك أكبر أصغر، لكن مو من حيث صحته. يقول يعني الأخ يسأل، يقول التوكل هل أنه قال العلماء أنه ينقسم؟ يقول قولهم ينقسم ليس من جهة أنه ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز، لا، قالوا ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. فإذا توكل على مخلوق ممن لا يقدر على شيء وفوض الأمر إليه والتجأ قلبه إليه، هذا يكون شرك أكبر. من لا يقدر يعني فوض أمره إليه كما يحصل عند عباد القبور ونحو ذلك وعباد الأولياء، فإنه يتوكل على هذا الميت في حصول مقصوده من جلب رصد له أو دفع ضر أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر. والقسم الثاني من التوكل هو إذا توكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، توكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، يعني أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه، فوض الأمر إليه، يجد في قلبه ميل لهذا المخلوق وتفويض الأمر إليه وتعلق القلب بأن هذا المخلوق سيحصل المقصود. وإذا كان عند هذا القلب هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق، فهذا القسم الثاني الذي هو شرك أصغر أو نوع تشريك، لأنه يعني الضابط بينه وبين الأول أن الأول استقلال والثاني سبب، الأول مقدور، الأول غير مقدور والثاني مقدور، من هالجهة ليس من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. الآية التي بعدها قال وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، نعم يظهر عدم الجواز، قول توكلت على الله ثم عليه يظهر الأظهر فيه عدم الجواز، لأن التوكل عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب. حتى توكلت على فلان أعظم. قال هنا وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من أسماء الله في هذه الآية. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اسمان من أسماء الله الحكيم والخبير. والحكيم هذا فعيل جاء قبله الألف واللام، وحكيم مبالغة، صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو حاكم أو محكم، صيغة مبالغة منه. وكل من الاسمين راجع إلى إما الحكمة أو الحكم. وتلخص إذن أن قوله الحكيم يشمل شيئين بدلالة اللغة وأيضا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، والله جل وعلا له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة، حكمه جل وعلا في ملكوته نافذ، هو جل وعلا يأمر وكل شيء مطيع له جل وعلا، أمره نافذ، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي الأرض، هو ذو الحكم في الأولى والآخرة، هو ذو الحكم في الأمور الكونية القدرية من إحياء وإماتة، صحة وسقم، إغنى وفقر، طول عمر وغيره، وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. فقوله هنا الحكيم، إذن أول معنى لها أن يكون الحكيم بمعنى ذو الحكم، والثاني أن يكون الحكيم بمعنى المحكم، حكيم من أحكم الشيء، وهو معنى صار محكما له، والله جل وعلا أحكم بمعنى أتقن كل شيء خلقه، وهو جل وعلا أحكم مخلوقاته جل وعلا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أحكم كونه وأحكم القدر وأحكم الشرع وأحكم الآيات الشرعية وأحكم الأحكام الشرعية، فكل هذه على وجه الإتقان، فملكوته جل وعلا جار على غاية الإتقان وغاية الجمال، لا ترى فيه تفاوت ولا اختلاف، كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان، كما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله

لا ثم ثلاثة أسماء: العليم، خبير، واللطيف. العليم بالظاهر، والخبير لمعرفة الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح لها، والثالث اللطيف، وهذا من أوسعها معنى وأقطنها دخولا في الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الآية اسمان من أسماء الله، وهما الحكيم والخبير. قد عرفت قول المبتدعة في الحكمة، وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض معاني اسم الله الحكيم. نعم. والله تعالى لا يعلم سركم من أجواكم. ما في شك. الخبرة تخص الواقع. الخبرة مين بالعلم. خبرة غير العلم. خبرة معرفة الأمور الباطنة على ما هي عليه. قد تكون معلومات، يعني قد تكون مسموعات، وقد لا تكون. قد تكون مبصرات، وقد لا تكون. قد تكون معللات، وقد لا تكون. معنى من العلم يعلم السر وأخفى. السر ما شاء معلوم لله جل وعلا، حتى ما ينادي به المرء نفسه هو معلوم جل وعلا، معلوم له جل وعلا، ليس بذلك شك. لكن الخبرة أدق من ذلك أو أهم من ذلك، فهي معرفة بواطن الأمور، بواطن الأمور التي تظهر. السر لا بد أن يكون معلوما لأحد، حتى لك أنت ما تذكره لنفسك بينك وبين نفسك هو معلوم لك، بينك وبين واحد وعشر ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. السر ولو كان خفيا لا بد أن يكون معلوما لأحد، هذا معنى كونه ظاهر، فيه نوع ظهور. أما الخبير، خبير هذا فيه يعني يتعلق ببواطن الأمور، حتى من جهة الخلق، من جهة التقدير، ليس فقط من جهة المعلومات. ظاهر يعني المعلومات، يعني المتعلقة، المتعلق علم الرحمن جل وعلا بها، هذه أخص من اسم الله الخبير. الخبير فيه علم بهذه وغيرها سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم سابقا أن أسماء الله جل وعلا بعضها يجري مجرى التفصيل لبعض، مثل قوله جل وعلا هو الخالق، قال جل وعلا سبحانه هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ والمصور فيها البرء والتصوير، والبرء والتصوير هي بعض الخلق، يعني الخلق يشمل التصوير ثم البرء ثم الإيجاد التام. فإذا اسم الله الخالق يفصل في غيرها من الأسماء عدة أسماء، لكن التصوير قد يكون وحده بدون خلق، وقد يكون البر هنا يعني أخص. لهذا أسماء الله جل وعلا لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعنى لا يشركه فيه الاسم الآخر، ليس كذلك. هي مختلفة نعم من جهة دلالتها، لكن قد يشترك الاسم مع آخر في بعض الدلالة، وهذا أمر لا شك واسع يحتاج إلى مزيد بيان. نقف عند هذا لأنها اللي بعدها نجيب عن بعض الأسئلة هنا. يقول: هل مصطلح التواكل له أصل شرعي أو لغوي، وذلك لشيوعه بين الناس؟ أما له أصل لغوي وكذلك له أصل شرعي، وقد جاء في الحديث عن عمر أنه رأى أقواما جاءوا من اليمن وليس معهم زاد يحجون بيت الله الحرام، فسألهم عن ذلك فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون. في رواية قال بعضهم: بل أنتم المتواكلون من التواكل، لأنه يعني جعل غيره وكيلا له. تواكل تفاعل يعني جعل غيره وكيلا له في ذلك. تواكل؟ لا، تواكل معناه أنك تترك ذلك كله. ذكرتم أن التوكل الصحيح هو ما جمع بين التفويض وبين فعل السبب. سؤالي ذكر بعض العلم كابن رجب رحمه الله حالات وقصص عن السلف الصالح، فادها وأنهم فوضوا قلوبهم إلى الله فوصلوا إلى درجة من التوكل بحيث لم يحتاجوا إلى فعل السبب، واستدل بحديث ابن عباس وقال هي رتبة الخواص. لا، يعني لا حركة إلا إيش؟ لا سنة إلا بحركة، ولا إيمان إلا بتوكل، ولا توكل إلا بفعل السبب كما قاله غير واحد من السلف. فعل السبب من التوكل، التفويض أمر آخر، ويفوض يصبح مفوضا أمره إلى الله، وهي عبادة قلبية عظيمة، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما التوكل فهو فعل للسبب أولا ثم تفويض الأمر إلى الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وإن كان عده بعض العلماء من الضعيف، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أترك ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: بل أعقلها وتوكل. أعقلها فعل للسبب، ثم قال: وتوكل بواو العطف، لأنه يشمل الأول داخل في الثاني، يعني العقل بعض التوكل لأنه فعل السبب. وهذا لا شك كم ضعف. نعم، هذه الصحيح أنها تقيد بهذه الأفعال ولا يقاس عليها غيرها، لأن هذه الأفعال العرب لهم اعتقاد فيها خاص. العرب يعتقدون في الكي اعتقاد خاص، ويعتقدون في الرقية اعتقاد خاص، ويعتقدون في التطير ونحو ذلك. فقوله وعلى ربهم يتوكلون يعني تركوا فعل تلك الأشياء توكلا على الله جل وعلا، لأن فيها حاجة للخلق. وبعض السلف كأبي بكر وغيره امتنع من إتيان الأطباء ومن العلاج، ولهذا تنازع أهل العلم هل التداوي من المباح أم من المستحب أم من الواجب. الإمام أحمد عنه روايتان، قال في رواية أنه مستحب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في قول التداووا عباد الله، وفي رواية أخرى قال مباح تركه بعض السلف. مباح تركه بعض السلف، يعني أن التداوي مباح، إن شئت تداوى وإن شئت لا تتداوى، هكذا قال. ومن أهل العلم من حمل الأمر على الوجوب، قال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. والتحقيق في هذه المسألة أن من فعله من السلف آنس من قلبه قوة يقين وتفويض الأمر إلى الله وصدق لجأ إليه، ويعلم من نفسه أنه مع حبه لربه وصدق لجأ عليه أن إليه أنه لن يندم. هذا لا يصلح أن يرشد إليه الناس، يعني بعض الناس يجي قال لا تداوى، أفضل أني ما تداوى، ويجي مع نفسه ويترك الدواء فيقع في مصيبة أعظم، فيندم على ما فعل، فيقع في محرم آخر، فيترك أمرا مستحبا أو يفعل أمرا مستحبا ويقع في محرم عظيم. ومن ترك؟ نعم، نعم، الأكثر أنهم فعلوا التداوي، أكثر السلف فعلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كوى وأمر بالتداوي ونحو ذلك، ورقى عليه الصلاة والسلام ورقي، وكل هذا من جنس التداوي. ما رأيك في من يقول اللهم إني وكلتك بجميع من ظلمني، إن شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر، شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. أو إذا ظلمك أحد فالمستحب للمرء أن يعفو عن من ظلمه، كما جاء في قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو عن من ظلم مستحب، والظلم قد يكون في بعض صوره يجتمع فيه حقان، حق للعبد وحق لله جل وعلا. فحقك أنت لك أن تحلل، قل اللهم حلل فلانا، اللهم إني عفوت عن فلان ونحو ذلك. وهنا التنبيه على مسألة مهمة